أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سما في القرآن محمد طال صلاة الله مني سرمدا طال صلاة الله مني سرمدا ثم السلام ثم السلام ثم السلام